ليلة القدر سيلة ليلة القدر بتمركزنا ده ثلاثة أمستنيا وباب ليلة القدر ليلة مارت بمسرته ليلة بزوم الله على ودانا فكان يبت ليلة بالقدر إسراء بليلة نبي يو يعني بزوم على كبش المقدس كمكة بيت المقدس سماء وكاتو بماتان سبحان أسرى بعبده ليل كانوا قليلا من الليل ما يجب ومن الليل فتهجد نافلة سافر الليل وتر بليل كذلك تنزل الإله ينزل رب من أسماء الدنيا كل الذي نبقى سن زيل أخير الله سمع الدنيا مرده بلليتنا إسراء بلليتنا ليلة القدر بلليتنا يعني دعاء مقبول هنا بلليتنا فوزو نجر بلليت هنا لليت إبادة بطعام تمراتنا توداجنا قدر ما رده مرتركم الله تباجره قدر إلى يوستاني لليت مالنا الله يوستاني باتا لا وقدر الناس عند توراه مالنا يقضى فيها في تلك الليلة إلى مثلها من السنة بعد ذلك بليلة القدر لليت مالنا إن شاء الله يعود عن زاريا لليت طول الشتالج وبزار أبزاني ولا موش مجده هنا سلذيك والسنة يمجي عمد درس درو يتوستانا نقر ندقنا عند الدرقال مالنا بعد ذلك والسنة رزقهم والسانيهم حجهم إدقتهم كبرتهم بدون أقروت بعمتات وسنك كستو تكستالنا يا ونجدي دعاء ماذا قدر عيقاتهم سلزي وكيلا قدر مارا ذات شرف مارا لكننا يا الله تلليك ناس عظمات لك وما قدر قدر اندار مارا يا ونجدي وده سبات من ليا الله تلزيش ليلة القدر مارا عندنا قرآن والصور دوال ولتنيا مارا تنو ليلة القدر خير من ألف شهر تبارو على اللبات سورستنيا بسا مسجد يا ونجل أسميرات أرادتني أو يعني ملائكة وشوردالو أمستنيا سلامانات ستستنياو انتن ناس مارس ليلة القدر خير من الناس الذين يقولوا بإذن رب من كل أمر ملائكة وشي وردالو نزا يقوطر اسك سبات من ليا إنا قروا الله تعالى مارس ليلة القدر مارس ياو يوستاني لديتنات أو يلكنا لديتنات سرا مضاعف من بات سوس وانجل من بار بات عرات دعا مقمون من بات أمس ملائكة وشي مرد بات ستست سلامة متون سبات اندازي إيه إنجلي ملايا الله تلاني متجني على موضوع توزاق بوالو وذا إبن نجار وذا أربعة من عامين قالات على شوكاني أربعة صوص النجار وقد اختلف في تعيينها على أكثر من 40 قولا أوردتها في فتي الباري على إبن نجار ببلو قال مرام شرب بخاري النجار إيه نو إيه نو إيه نو إيه نو إيه نو إيه نو بوز النجار له ولما هو يدوب تكلم على نو ويدوسنوت شيء أوش إلا تشم إلى أهل البدع أوش إلا تشم تنستال الله تعالى شيء لا يترك مي بان غير إلا مرة جالس يهون هذه سان ذي لا يترك أدر قد تعجز ترى قول إن غير أشي سوى تا يهون سوى تتعلمنا أنواع إيه أنواع مالا تفابين خالو إذا يلا تشم إلى أهل نغير كن الله كذب دمو من خسائس هذه أمة لا يترك أدر مالا إذا وصلوا دعوة نصف شعبان أمين الله وقيل بعمته ملو بعض النفي عندي لال وليلة القدر في كل شهر دائرة جائرة وعينها فدر إلى النصف يتباروت عن تنفي علم من الله يتوسلوا دعوة وليلة القدر ومجمر السرط ويبشف وشفقوا ويبمحالوا يميلوا الله أقربوا عشر الأخير كعشر الأخير وترونه قال ابن حجر من لا تقل الله في سبت وكونوا في رمضان وكونوا في رمضان أرجى من كونه في غير الآن ورمضان تقول الناس ما هذا لا قديت من الناس كمال أرجى الطعام أسكت جاين ولا وكونوا في العشر الأخير أرجى من كونه في غير بعشر الأخير مهنا لا قديت من الناس كمال بطعام أسكت جاين وكونوا في الوتر أرجى من كونه في غير فوتروا بنتروا بايا عن بايا عسوس بايا عمس بايا سبا بايا سبا مهنا بايا أولاد بايا راب بايا سديس بايا سمت من الناس كمال أسكت جاين وكونها في السبع والعشرين موضع أرجى من كونها في غيره الذي تأتينا أتلاك طيب تتاية التي تتاوق على شنديتنا وإما تعلينا نزيل أعلم حديث عبد الله بن عمر أن رجع القرو لا يترك في المنام بمنام شكرا يا منام نقر عند الدنيا إذا لم يأهر ما يقول لك اللي أتاية الله يتشلال متاعته أو تتاية لشنا من هذا لاندان مسألة ليجلد لا تجلا إلا من ذا بليش ثا إن ذا برهان نجار يقول شيخ الإسلام تيمية لاندان مسألة ليجلد لا تجلا وكانت والدتي تذكر أني رأيت عندي لنا برا إن فين دي إتشالو بلا نجارو نبرا لا بدور سوتش النجار لو إتشالو بلا ما رجع تاني يهون برهان نجار وهم الله يهون نور كفتولة إن دي تاي هذا الجوار وهم بمن الكيدز يا ما دي لديه سكن سلام بلوا سكن نلا أيهوني تا كذي كذي موكات شوهات بوكات أي بنا بشتاي باباسم إيه بمركز إشارة إشلال وين بمنام على ليجل ثلاث إشلال وين دمو بقى تسمى بالليشة أنا كار إن دم أبرك بالليشة ليا إشلال إلال يا من يوم برمضان أذكرن بك برمضان ما هو أي كرينو ويتوسع لما أوش يعني استنى فلقاست أو بجني استنى عنيا ترى كذي نتبع له وانا برمضان سيرتي كرمضان إذا إذا بس إذا كذي خد مزي من الأشياء كذي رمضان إذا بس وافي ثالث أن تبقى وكا وسابع أن تبقى وخامس أن تبقى وسابع أن تبقى من هذه شمال يعني إذا بس إذا كذي خد مزي من الأشياء الأخيرة لا ولا هذه دم إذا لا يمتعلنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي دموا إلى يتكلم من خصائص هذه الأمة لم يدنا بيبان حكمة سينادروا يدرو عند سويو قصة تناغروا ميبان نغر على ببني إسرائيل شيور سلاح إيزو ليواغا هيدا عند سويو تواغتو متو أهون تمدسو أهون شيور اندزا ليواغا هيدا إهير مالتنا قصة سينادروا كيزي ويم جبيل متو سينادرات شو كيزي يا نبي صحابة يا نبي أمة إدمي أتشرنا ونا إنيا اندسو مهون ماشي إني چلال بلو سيلو كيزي بارو برمضان باندوا لليت يمي سرع يعني إبادة يا سويو شي وركتا واقع سمانيا سوستامان كاراتور كسرع إبادة جهاد يبالت آل مالتنا سبحان الله وقيل إذا قدر وليل إذا يعني قدر لما نتاديك نزلنا بشيطاننا يا لليت شيطان بوتا أغني ملال بحيلي ويك النسال لي وسوس بتوم أكيم أي نور ملائكة وش بغش وردان مدير مالتنا سبحان الله سلذي هول نقل اسم ياسفلك النقل إذا يردان سلذي يشر بر يتبب بتال إلال سلذي بلية تلقذ انجدي عند سو أسر أمت سيب بازا بسمانا سوس كارا تورسن دي مدى أسر أمت سيب بازا سمانا سوس أمت كارا تور سيب بازا بأسر أمت حياة أموهن أبازا ثلاثة أموهن أربعة أموهن أمسة أموهن سلسة أموهن سبعة أموهن ثمانية أموهن زقرة أموهن متوة أموهن أبازا بلينر يهونال بان ديت لبيت عبادة وكل ما يدل عبادة وكونه سنتي ماذا سمانيا سوس تاما كارا ترسيب بازا باسر باسر أبت أسر لا يدفر كذلك هذا إذن أهلا إذن أبازا فلا با كارب ريكا يا سنو أبازا إذن بحالة بقى يا سيرو نزا إيزان هو تعالى يا ياونو نزا يا عند سبق الله سبعة ثمانية أمت بيسو بثمانة أمت مسلم بتقومه بعند ولا ليش بيتشال إلى تلك هذا إيه ميعني كهونا تعالى يدرو أردت شيء أمست شيء أنا روت إتف درب على بالك أشوا مني إيه كوف فضل الله علينا الحمد لله على هذا من فضل الله علينا والله دار فضل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الذي الذي شكرنا دستنيا هون البلد الذي يا سلام هذا زي كوشنا وبس أربعة يا سلام يا سلام اسمه متو سلام سوستان كارات أربعة أربعة أربعة بيت يا مونا يم بلينر لو عند سؤال وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا نزل على مثله غفر له ما تقدم من ذنب ليله القدر نقومته ايمانا امنوا واحتسابا اجرا كالله لما تسبلوا يا بالفوا ان جاء الله ميراث ايه بتش ايدلك ولله اتقى في ليله من رمضان الى بين ليتو الله كعسات بوستان سو نتا الى ياتشن ليتما كرمضان عند يزول استا 27 ليله كونهش معناتنو اسكذا يالون ياكل بذا ليله كعسات بغفنا ونطام يا وطا سبحان الله عائشه رضي الله عنها بيت كتاتو على ايت ان علمت اي ليله لا يذكر ما اقول فيها قال قولي الله منك عفو وتحب العفو فاعف عني طيب لو قالوا لي لو دعاء ما درك على بس من قال يتقدم يبار بيت صلاه يدل صلاه نو توترم نو فردونم انت المغرب المسجد عشاء المسجد راتبون المسجد تهيئه المسجد المسجد تنذر وضوء المسجد تهجد المسجد صدقاء مادرك دعوة مادرك قرآن مقرأ سبحان الله مالك الحمد لله مالك الله أكبر مالك صدقاء مستد وذات يا ملك أمثلة بعينته لتاس مسجد القبال باتلي بلية القدر بهلوم يا الله فضل دمبو إن دل سر أسرى بالشاي دل بسبات بيان دان من شكرا يا الله فضل صحيح دل بدي بس صدقاء لا بيتشاو بقوم لا بيتشاو بقيام لا بيتشاو عند الله تعالى الله الله ما بيسكتوا من كذا كذي ما كامر بيوضع مسألة كذي ما عوين كامبان كرب العالم هو إلا خزائن السماوات والأرض كورا الله الله الحمد لله والله الله من أتكرر في أمة محمد أكرمنا الله بكرامات والله ስለዚህ من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي سيهونوت أروا ليلة القدر في المنام ليلة القدر بمنام تايو الله أتايات شو ويم أنو تنقرات شو ويم هنا سو نقرات شو ويم قد إثام الله أتايات شو من عنده يوم يتاي نقر ليون إشلا في السبع الأواخر بمجرد شو سبات إنجلي بثلاثة ومالت بارات سامنت سن سبات على أرات سبات أيضا أرات سبات أيضا بمجرد شو مالت إيه داري واقعنا مالت داري فقال رسول الله سأرى رؤياكم قد تواطأت قدمت شي مسلنيات في السبع الأواخر من ترشى السبات سنو سلزي فمن كان منكم متهريا ليت القدر هون بلو بي فالنقال متوخيها وقاصدها فليتعرى في السبع الأواخر فما ترشى هيا سبات في فالنقال الأرض أرجى ليل هيا سبات سنو ذهب الإمام الشافعي هيا سوستنيات هنا اللي شمين نقر على الناتشو ولكن ما ردنا أكثر العلماء هيا سبات سنيات ويدان نبي عليه الصلاة والسلام أبو مسلم الإمام أحمد عند سويه شما قليلين هؤلاء يتبع إمارة رمضان ما تيجي ما قوم أتشيلهم نيجارون يام كان ثابت بيت أكون جا جيتشي لي ما آه تزاق جيتشي ها سبعة ثانية نام مسجد على سلا كذلك يا أنتنا ما لسنا وذهب إلى أنها ليلة السبع والعشرين عمر بن الخطاب المحدث الملحم يتوقف كشف ربر إلى عمر كشف اللي كشف قتها كرامة عجيبة ولا كرامة نبر ولا عمر إلى سبحان الله بادروا أمة نبي ساوي توقم نبر بني أمة كالما ما عمر نوار نبي عليه الصلاة والسلام كرامة بزوت هاي دولة تعالى حذيفة صاحب السر النبوي نبي مسكر من ناقر حذيفة من دينات بلوا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن إن داو من الآن حياة سبات تنيا وكلمانا بلان إن أنزل في ليلة القدر وما أدر ما ليلة القدر ليلة القدر حيو مسكر من تانو يميلو بانتين معلن بكلمة درجة حياة سبات تنيا يسولد ميبلاو هيا سبات نقرنو سامنتو سبات نو فاتحة سبات نات يجعنم بروش سبات نات جو حاميم سبات نات وذكر سبع سبع سبع سبع نقروش القدرو هيا سبات نو إلا أبي بن كعب ما دمو أحد القرائز يعني بمدينة تلقو أقرأ الصحابة وإستو يمين نبرو الله هيا سبات نو يا عالم ننتر التر يا هيا سبات نو لليت نات والله النبر ملك دول سيدنا قال قواتوا الملائكة وش بقف سلمي وردوا يعني كين فوان في رباطنا جنبر في التطع على الوابة طب يا من أمنك أصلا ملا هذا مزيد يأتي إيدا لك يلي لا قدي شرر إلا ثم بلو يل نبر إلا بلو بعد كنو إن قدي رمضان الله يتقداس وشتن أخير سبحان الله يتقدر بثلا يا سبات تنيا وكذلك قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل وذي قال يا سبات تنيا بلوان وأنه أرجال إلى يا سبات تنيا وكيلة بتزاورت إلا لك عند عمت يا مستنيا عند عمت يا زبطنيا عند عمت يا سبات تنيا وأنه قد سبات تنيا ونبا بزاد بذو انت نوش دقافة عنه هذه سمسة هنا بذوش انت إلى الدفوتة سلزي يو ما برتات رو انجد بدعا بذك بذكات سفار قدوا ما درق اللب حاجة انزر زر من ناقر اللب بسر دعا ما درق اللب عندان دي بآمن بيوت سلزي يو مزرف هذا من أرباد الشيء يدل وطن لأننا قنجة نشي لازم سبحان الله بزاري والعليس الله لمنان خلا سعادة تقادسان استمشين شقالة قنجة نشي لازم لما قلت لهم الله قال أمنا قلنا توم سنتو الشاسي هذا السؤال سبحان الله سلزي يوم من سراء يزاري على ليت بقى لزاري ونو ليلة توكلوا من القوضي متو عمتو كان بالنور يزاري نعم على ليت يتكاتو يزاري لرسوة إيام دان دواقا يرسوة سراء الوقت سبحان الله اللهم اجعلنا من الموفقين يا رب الله ملك عام ليس كبير اللهم ارزقنا الاجتهاد والجهد والقيام والصيام والذكر والطاعات وارزقنا يا الله قبول العمل واستجابة الدعاء فيه يا رب العالمين اجعل هذه الليلة المقبلة التي هي أرجى ليلة من ليالي القدر التي نرجوها يا رب ليلة عز ونصر لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي يمن وفي العراق وفي الصومال وفي الحبشة وفي جميع الدول يا رب العالمين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال تعرض ليلة القدر في الوتر من الأشهر الأخير إيه لكنا وتر بيشا قيدوا أشهر أخير بيشا لك قيدا كأشهر أخير بوتر على إيه تقل الله لنا إيه دمو كوتر إيه تنياو ياو كدمو كسل يقتلات هيا صبات قالوا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله قال كان أتك في الأشهر الأوسط من رمضان برمضان إنجدي إتكاف هذا الأشهر الوسط وما لتنا يعني اعتكاف بدون مياد الرسول صلى الله عليه وسلم يا وهي ليلة القدر طلب لسو تفرغ لما هو النور راسه لما ارتقى جفنا ليلة شواقل وش نقر من دائم ربا اتشو تقلل لما سيد قبتو لزين أفر انجدي إبادة ليلة القدر وشاكل أتكار أي كرينات مجمع راجزي فأسر أول نبرج بحالا والأشر وسط تزاورج كذالا والأشر أكيد تزاورا يين بمفلق أشر وسط أشر الأول تقمتوا بس رواية أشر وسط تقمتوا أسل وسط غلط جدا إن ذاك متى أسايا عند مجمرة أسل وسط لاي ما هو نوع بس أنا قرأتشو جزء غلط تاني هذا مو أسل وسط ما هو نوع بس أنا قرأتشو أسل وسط إن ذاك متى أسل أخير هيا عند يا تو ديو إمتى لنا ديو تسيرو بأسل أخير ما هو بس أنا قرأتشو نا كاريجا إتيكا هذا ذاك متى إمتى لنا أسل أخير شمرو إكمت إننا أسل أخير ما هو نوع بس أنا قرأتشو نا لالينا غلط سوست تاني هذا مو يموتوبت عمت ميموتوبت عمت عشر وسطنا عشر أخير تكم توال أتك علي ينبي اتكافات شو والعرات تكافلا عندنا عشر الأول تكم توال ولتنا عشر وسط تكم توال إذا كان عشر وسط دمو كعشر أخير قال ولت عمت التامروتا سوستنا دمو ببذات عشر أخير اسكم يموت تكم توال عراتنا ودمو شوال عشر أول مي شو تكمل توال عند مات إتقى بتكمل توبات إن سفيا إن زينب إن عائشة دون كان عند ماما سي دون كان إتشيم بيا بوتا إيه من دين لا من دين آه إنيا دون كان إتقى كمان تقول آه البرة تريد ملكا ما قرت فلقى الله شون آه فلو أخي سهين دون كان إن دال أفراس أشياء أنا مثلا تكمل توم تشوال أشر الأخير تكمل توال أشر أول تكمل توال إلى لا من دين لا وإن ده درجون سيدو إتقى ما كمان تصل ما يشلا يدل من البعض نزيد تاون ما يدلون تاون تاو سيلا هون عندك تكمل من هذا إخلاص تاني وراشوا يا شتاون فسيت تكمل تاون تنتو أصل سيتوات لتكمل سلاسنا إخلاص تاني وراشوا يشلالو دي وراجع يشلالو بما على تلو إيه نادر ربون لذين النبي كموتوا بحالا سيتو تشوف إتكاف يا در ربو وثنا هاي ذكر الله بني فات كين لبات حتى مستحاضم بتهول إتكاف ما درب سيتو يشلالو باب بابو إختلاط كليلا يعني يشجر كليلا بات شهونا وانا بي سيد الخضر رضي الله عنه ان رسول الله كان ياتي في الاشهر الاوسط من رمضان يعني نغرقاتهم فاتكف امن عندما تكمت حتى اذا كان ليله 21 هيا عندنا الذي سيدر وهي الليله التي يخرج من سبيحتها من اتكافي عند لماذا ياو اثروا ما هذا تكمت هيا عندنا طوال نبر ميوتو عند ذا سيدر في كده قال من اتكف معي اشهر الاوسط كان يتكمت فهي ياتي في الاشهر الاخير يكمت لا دي فقد اريت هذه الليله تاي تشال الله اسايتونا ثم انسي اريت هذه الليله ليله القدر الله اسايتون ثم انسي توها سيتشات الله ترشيتشا عندي رسا درغو لكن راسي كما الله لك لليتو يا تشا سبات بتشانا بيرو بت دم دم مالن سو ديلا لي دنغو نبر يا تكي مكان بتشا تقلا لبري متو نبر سلازي اسا بزي في نورا ديزام في نورا بما الله سو اندي تا غزن دم مالن الله نغو اتا دبق ادرغو اتا متو با متو يا سبات نيا رايدل بتام اسكل جاي لليت نو منلو ايدلا متو با متو رايدل منلو سلذي وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من سبيحتها يا طواتون مالنا ووحانا بلچكا سجد سيور دا اتشال لكن آتم زنابو زنبو نبر يا دي ساتو مسجد اندازي كورنس عبي قر قرر عبي تيين لمكو حتى سنددو مخدن يهين لما بابا زنبلو ينقلو انتن سبحان الله يسونا طنا اندو بابا جافون جادر قطالي زنباري زبتكا سعودون سبحان الله سيد المخلوقين وقد رأي سيدتي إنجلي زناب مزنب عام دي رحمة ملك الله يسر قدر لما امتعتها ملك الله ما رضعت جاو وإن من سبيهات فالتنسوها في الأشهر الأواخر آي وكاودي ومدرش أسر فالقوات هذا والتنسوها في كل مثل عيات في كل مثل دم وهو بلون قتر فالقوات قال فمدرت السماء عبد الأبو أبو سيد القدري تلك اللي زنبت وكان مثل على عريش بنقلوا عريش نبره انتن عرش أمي مالا أعطانا عند تدرقوا عند داس نبر عند عرص خسرتون قال فمطر السماء تلك الليلة وكان مسألة عريش فوقف المسجد أنبى فأبصرت أنت بعد طبعا معنا فأبصرت عينايا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر الماء والطين يجيك أولنا يوهو ملكت بقين بارات يا الله سجود سلا ورد وزيبة آبا وانا بسكا يتطيب باتشونا بارا من سبع إيدا وعشرين آيا عن دنيا ومالت سلس دي لهذا القبن جيدا هون بطبالو بسات إيه نو عند هذا القبن من فلق بات أين أثناء مكنات اعتقافون اعتقاف من هذا القبن مسجد دا الله يوانا إبادة يسارة عند بيت أي جلم يفلقم بيوان بيت كاي من إبادة يسارة عند مسجد أيهون إيه مسجد لعبادة الله فيري أنكو يخلق أونا إندي سترى تدرق أونا بيت رأي سرسا شواغلو اتشين ورا حتى بأشر أكي نبيو مهو كبير سوچا أقلو نبر حتى فسر قوله تعالى وابتقوا ما كتب الله لكم عنده تفسير بريت ليزر قدر انفلق وده بيت سبو چاچو اتهيد واشر أخير مارس نونو بلو فسر وانناو تفسير بايه ونو إيه أكيدا دقاف عدلو سلذي أشن إنجلي أو كان رسالة في أشن مالا في غير هنا يدرو سلفوتش وكان سلف رسالة من ثلاث عشرة صوت أثر توتش بطلع كبر عشرة أول من العشرة الأولى من شهر ذي الحجة والعشرة الأولى من شهر المحرم من بذل الحجة إنزل على ذلك يوم عرفة يوم النار دمه ما من أيام العمر الساعة أحب إلا ثابت من هذه الأشهر يعني عشرة ذي الحجة قال وجه هذا الرسول قال وجه إلا رجل خرج من السيومان ثم لم يزيد بشيء من ذلك كذلك عشرة الأول من المحرم يعني عاشوراء تاسوعا لبت ان عاشر الاخير دمو من رمضان عاشر الاخير من رمضان يعني من هذا يقولون نبر يا كبروا نبر بطام تكرت يسطوا نبر قران ما اكتماتهم كليلا كده يبلط يا كتو نبر يبال نبيو شطاتهم يكثرنا عباده يسروا نبر يتلاقي الخير سراوچن عبدونا باغات يسروا نبر بيتباتهم يكسكسوا نبر ان بركه ان الله خافيا اندي قادس ما ولذلك علماء استقلال سؤال عشر الاول من ذي الحجه يبلطال ويس عشر الاخير كرمضان يالله يبلطال يعني الله ميروبتا والفجر وليال عشر وقال ليالي عشر عشر ذي الحجه انا مجمرا ميروبتا راي بوتا بينورو ما ده هذا اذا ذي ده عشر الاخير ايه ناكل بعدي سنه نقول لك يتنيو يبلطال راجو قول جمع درجون ومنهم شيخ الاسلام تيميه يا عشر الاخير رمضان دريتو كذل هجاء السرط كما جمراه لليه بلا يذل هجاء السرط قانو كاشر أكي كرمضان كقانو يبلا يا سلام شوف سبحان الله ذلك فضل ارتي من يشاء ايه الله لنيانو الله لنتكى ما يدلل ملائكة دموزن كفلا يدلل بنيانو سبحان الله نقر قنيه لنيانو السبو يسبنا الحمد لله على رئيس النعمة باب الاتكاف اتكاف لقتل اللبس والمكث فقيت مع بعضكم ببعض يقول قول تعالى أكفات على قوم يعكفون على أسنان ما هذه التماثيل أنتم لها عاكفين واصطلاحا لبس المسلم المؤمن المسجد بنية بشروط خاصة عندنا مسلم هنا اللبت إذكار نكا مدو كافر إتشار ولتنا بمسجد هنا اللبت جمعة جمعة مستقل بس مسجد هنا اللبت سوستنيا طاهر مهون على بسيط كونت كهيدنا كنفاس عراتنيا ساهيا يعني إبدلا يهون أميروش قرار اللبت يهون إلاد أمستنيا يعني أمستنيا انتم مهون ما رسي ولا سبات إنا قروا الله سبات إنا قروا بني مصر يعني مسلم يهون بنية نية مسلم أيوة بارق مهون بارق مهون آكل مهون طاهر مهون بمسجد مهون بنيا مهون إن سبات نقري كوتراد إن مهون على بطي لالو سلزيك أدرو من أبكنو ملوكا بيهون بطعون بيهون تمرات هتعون دار مهون كان نظر جدا إذا جمهور علماء يسو السلماء وش كهتعون كالون هيتار بيلو عالو أفضل نجي جدا إذا الله يعني كان ملو بيهون مرات آل لالو نقر جد فوق دوري أمس دقيقة سدس دقيقة سبات دقيقة نيتو كون إجنى لمن يتكفى فواق أنا كثير وجبت له الجنة من الله عند جمال عندون مالن عربو ان كانت اجاو طبطو اون رتنيا ديغامي الا با ما لما لب من مرسوبتي اكل لالو 10 دقيقه 20 دقيقه بماشقا عند كان مدو بيون يمرط على لالو لذلك كصوم غار بيو تمرط صوم لاشر اكيد صومم نو ما شاء الله مدوم كان الناليت نو ما شاء الله ايه تمرطنا بلاج هنا كان ضروري واجب ليلا دمو يا بلاشو نغر معناته نو ياو انتن هيدو كما طابات هديا نفاسنا متعبات عندهم دمو يا بالبيتون كتغناني وجو مونا بماتام بايتنيا ولا تواشو انتو اكل مساجد لا اني اطفو ردا نعوذ بالله كالا مالنو انغبغا بلاذو نغر كوطا لشنت ديوم دمو مجي من البات مسجد ما يمطاحت كو لمغزات كهيدا شجر يلم وهم يا قرب كهيدا يا قرب كهيدا شجر يلم مؤذن هو له منارا ودا زي ولا برندا بيوطا اذان دي هي ابلاشو ليلاد بتكتاتاي دمو بتكتاتاي كنذر مار بتكتاتاي مقامتين كنذر دمو تكتاتاين ميقوت مياقارطبت نغر انداو قالو زوطات اقارطبت ودر حيد متو باسيتا بتوبا اقارطبت يتكمكچو ليك كذاو قتلا بحالا تكفلال اشنا سلازي تلك عباده نو اعتكاف هدفه مندنا التخلي والانس به سبحانه وتعالى بالله لا موازنا يعني كعباده غلطتنيا هونو اخيرا ماستاوس لذيك فري مهود معناتنا لا ليت القدر متزجاجت معناتنا يوم القيامه مقابر ربيچنيا سيكون ومقابر لا يعني لمستاوس ياچين مجرتان الله ياسوجدله عباده لمسرات المسجد بيت كل تقينه سلازي قران مقرا تسبيح تهليل دعوه امر بالمعروف ذكر دعاء ايه المبذات على بد انجي ما لا يعني مبذات ليلا زي بيتكلكلم اذا اعتكاف لا ايغبا ميلاد وقد كتب العلماء اولى الاعتكاف احكاما وفصلوا فيها كثيرا هدفه والحدف من النوع يعني التخلي في عباده الله وطلب رضا الله وطلب ليله القدر باجري أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان كما تنبه حتى توفى الله تعالى إسكيموتو ثم أعتكف الزواج من بعد كدم دال فاتش. وفي لفظ كان رسول الله يعتكف في كل رمضان فإذا صلى قال بهل بي رمضان ماله أفزانيان وعند رمضان تقمتم بيها كتبون بيها جوال فإذا صلى الغدا سنك سقر جاء مكان الذي اعتكف. وقالوا من النوم ما تانا بيقبا مستالي يريدون تواد التطاع من النوم هيا عندنا بالفو جمعة ما تانا برا هيا عندنا ما تاو مقبات على بس ياتي ما تاو يعيد كان لم يوضع لتواد تاقوا في سالج يعني رمضان بزت أن يوم يبقى أشرة كيوم هيا زت أن يونو بس هذا ثاني هون ما نقدر كن إيه بوتا ميمتو ميمتو نبر مالتو وسن بوتا نبر تشاچو بمسجدو سلك سجدة إذا بوتا نبر إنجي مسجدو نما ما تاي جابو نبر قلت نايد الله أيوة ها سيوتا تواد سلك عندنا يوم إذا سدرلت خلاص سديم موتا سدي كسر قدام موتا تشلا موتا إيدي إيدو موتا يا إكراوال على ما لا موتا موتا إكراوال وأنا عائشة رضي الله عنها أنك يا أنك ترجل النبي صلى الله عليه وسلم إيدون هاي لسنا هنا نبي أنت تقول راتش ثابت كراتش ونبا هو مؤتكر إذ كان بدعوا في المسجد ومسجد وفي وجهتها قول جوالا هنا ينادي على عبد الله نبر إنجري قتيسة مباشرة ما ذكر بيده أسمع في المسجد الله يشهد جنازة ولا يعود مريدا بشي ثانيا لا يطيق جاءوا الجنازة لا يهيد إنام دمه ولا يمسمرات لا يدابرس ولا يباشرها لا ينكاكات يعني أتقال من أربعة إجرا من قدو شنط بيت يلو سيما تا يتام سوكا إنديت أدر إنديت وعلى بوقونا وي بيدة شكرين هون بلو قدونا كنا إقبا بنا راسو نشال إبادانا إتكاف مارا راسو نشال إبادانا ليلا نتاكل بس إقبا بنا سلزي بعد خروج وبعد بدل المؤتكف المؤتكف كثير قال او موتاد اي غودا به تغلاتا الله او تتولا يسابيت كمسي تكنا بر بسطوات يعني ثابت راچو نبر هي شكر يتم نغر كي مولو سبنتو خال عذ لما لا بد منه لا شين انديو مال من دينغات سوكات متوبات دينغات مال نو تقمات يزوت دينغات دينغات هاي ديزوات نفاس متوبات مرضا شكر يتم وين بقى انا تامم مقمل اسكما يتشال يعني هاكين بيت وسطو هاكي ولا يامتوت كو شكر يتم لا إلى ذمه لا لترف لا تفلا في ترك ليك تاعي هون إذا كشروا ليك تاعي زين برو لكن تلف سلا يكاي غير وين زين برو ثراري تتعطى وش ما تعطى هذا بيعي كم تام لفر فرد جنابة كله بل تعطى موتات يشلا لأن زين أجر كوتا تتعبون ما يفارق بتم إتفاق إتفاقون أيقو دابتم شلا لي بالي كتير لك بعد أوكونا ها كذي بيوم بيونا كذي بيوم بكذي بيوم سنا أي إسكا كذي بيوم هذا إسكا كذي بيوم يا كمسي دو خبرن دا وطا يالو بوتا موطات معناتو قال اوذ ايتشالم ارا انك يا كيبي مسي تا كيبي شاي مسي شاي كيبي ليلا مسي ليلا فيلمت وهي في وجدت هنا لو سويو معناتنا هايده تا يونا سيتيا سويو بتاغورو بتا بتابترو سيت منكاكات ايبالم زغورو زغورو مدبابسو سميت ميكاسكس نغرا ايدلم غلا لغلا نو ينكاكا تبالو ليلو دمو يا هيدا ثانيا سيتيا متكيف هونون صغورون بيتنكا يعني اتكاف غودام وانجل لله ليلو دمو سيو بالبيتن بياسقادم شجر يلهم معناته ليلو داوش دمو يا هيدا سيزان اندال يششو نبر سيتيا هيدا كازا كبيت وتا كله سنه ثانيا ساركوان قربو ساركوان بقى اندال اوكو ياركوان كاكا ياركوان نثار ادم كذام كذام زي غرانيا لنيا اسلام كن ياو نجاسه يدلسن الا فرجها الذي في العيد وفاتزن النساء في المهيد نار الله جل وعلا سلازي ما كان شكر لهم في هذه وكاله كل البيت الا لهذه الانسان يعني ان بيت متى يجبوا من الاعتكاف كادرغوا اذا كان ذكيفا يعني لهذه الانسان لو لا غائب كانوا بس وفي هذه انا اشرك قال اني كنت لادخل البيت اجبا نبر على بيتي لهذه الحاجه والمريض فيه دنگه تام سو باللبت فما أسأل عن إلا وأنا مارت الزورم نبر ليش أنت بتقول إيه هتقول كذا سيملت إن ده بيجي لما قلت زورم هذا نبر زورم كارا إتكان جودا بتابع كله لما قلنا الله يشهد جنازة ولا يؤدا مريضا نونا سلسة هذا عندي مسجد أتاج عندي هيدا ستمة عندي تقدر تشيل ولا عندي دانا تقول زورم كارا جودا فما أسأل عن إلا وأنا مار إياه لكل إنجي وده الزور سائد هيك نبرة وأنا مرة كنت أرى جدنا وقال قلت يا رسول الله إني كنت نزلت في الجاهلية أنا أتيك ليلة وفي رأتي يوما في المسجد الحرام قال فعو بنا ومرة كنت أرى سائسر مبخيص بمسجد الحرام نزل ليا مار إتكار ليا ذلك نزلوا نبرة بس زامك أكا الله إسمنا لك بس بس انت أردت بإسانة يا سلام الأمر بس إستنيام بعد إسلام همزة لسلسة أيام وقد اعتز الإسلام بإسلامه الرحيم رضي الله عنه قلت يا أركاتين نذيرين بربجاهلية اتقاب دي ادرك اهون اتشال لنيان وين نريد وين عندك مزيرا قال اما الله قد ايدا كريستنا كده برابرا كريستان برابرا كده قبا عبادة المسعاد قد ايدا لبقين با بثمر راجنا فينا بافضل الناس اتشالا سلسي او ليلة وفي رياض انا تكفر بالمسيح حرام ليلة يوم الارم وكيل يوم وكيل ليلة شكر اللهم ليلة كتبا لك عن نيزا أنهم كتبوا ليلة نيزا شكر اللهم إذا سلسي ايه راسو ايه قوم مارا تيتكاف خالص قوم اشتارا لمارا سردانا ليه ولا مذكر بعض الرجال يوما تناقرهم يا ومن حفظ حجة على من يحفظ وذيذكر ثقاتي مقبرة من القائد الله شو والمريض وس ايه لا دي لا جنس له صوتها اي ملك يعني زي لا قالات يا صوتها يا وانت نو والمريض في سيت من شكل لبس او يا صوتها قد ما لا يا يتلم بتشي حمام ثانيا حمام ثاني بار لتون اكاتيدم حمام ثانيا تكثير وند سيت من يزال تام ولا تام مال سيت يعني ايدن اوكو شنت بيت كتماو بيت غنزن تجي مسرى سو غسي هيت ببيتو نورمال بيتون اشتنى انا برا اجر من قد بيت انا برا سعد زورا ان صفيه بنت هيي رضي الله عنها صفيه بنت هيي ابن اخته من ست هارون يعني بيقول لها هارون يا ليك ليك ليك ليجنات صفيه بنت اخطب اخطب يعني ابن هيي صفيه بنت هيي ابن اخته من ست انا بيقول لها هارون يا ليك ليك ليجنات سنه 70 من الهجره بغزوه يعني ايش خيبر محرم ورنا تكايدوا حلم تعالى قدم ستين قلت يهودا اغوتوا عطا قدم ستين حلم ستاي قرقات عفاي است غبا بلا حلم تعالى لا يهودا ولا بار ست نكرو كده وديان غبا لا ايه ملعون بديش تفطفات عينات النش انغر بلو نبر يدار كذي كميتو يتنس كذا ولا عند درچ عند انتنا مالنا يا بالوا موتا عند غبات عند انا بخيبر زماشا تغدلا مسلموج غدلا أسرع سمنت مشيكين نوكو صبرو بقول ترسل هذا الرجل صعبة وش تكلم يا مسلم وش تكلم يا مسلم وش تكلم يا مسلم كذا إشي ثمار ركش إن غير كافر سير كثمار ركش يا ولد مسلم باري أنا ثمار كلام سيد الله جدي هذا الكاربي مي بان كونجو سونا بار جبريل بس هو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم باري دار دهيا أزمة دهيا جميل جاء على سورة جبريل لست تستطع كذا بار عندما تو أها أعطيت صفية سيدة بني نذير وقريزة نذير نقريزة ميبر يا يهودا وقصار لهير ناتشو يهودا توم على قام مكان انتنات السا لرسو انجا تقباب يا نبي زرنات بقصام تلك مكان انت لرسو انجا تبجم سلذي لرسو بيادر قوات هزا لاتشو بلو تيروت عالونا يامتات بلوس بلو عالو إزوات مرتا سبات باري لسا فانتا ستوثينا ستوت ثلاث السان مالتناو السات شفت زوجات يالتشو شرق علي قبا قونا أراك منين يا لهين منا بعشيك والله أراك أبيت هلم قدس كذا باريانا برج هر هذا الرجوات لمهروا هر النتوى هذا الرجو لك سد الصحابة مبال بوتا بخيبرنا بمدينة مكة كار بوتا نبر إذا سفروا خلاص أم سلمة عند تشين مشرة مشرة تنش كأنتن أنت راتشنا نبر يا كإدعاء باروا أديس أروس نبر تشيل على ما رفوت كذي خلاص كإدعاء الراج خلاص نبيو تموش واتي أقبوات فصار إهداء أمهات المؤمنين سبحان الله إيجي صفية بنت هي رضي الله عنها قالت كان رسول المؤتك في النساء إتكاو درقو نبر فأتيت أدرو ليلة بماتا لزيراتش ومتلاهوني عليك فأدستو أن نقرقواتش وشاوقواتش عليك ثم قمت لأنك لما لست نصاهوني عليك فقام مئي كنيقا تنص يقلبني لشنيون لما لسهوني عليك إسكا مسجد برد رسمه وكان مسكن في دار اسامه بن زيد واسامه زيد بيت نبره عند كلاس نتفل نبره استاذ تقامت نبره فمر رجلا من الانس كانصار ولا سوت يمسجد بر يوم سلامه بيت اتقب سيدرسو قلت كانصار سوت كذا قريته ايواچون النبي سيعيو دي فرتواچو دي عوام رحمت بلا هيدو النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سبيل انت اي قصبلوا يا وي رجلا سريانا فقال سبحان الله من نوعنا إرسول أنت تروت عندنا كأجنبي سير كاره ده إن كل ميلو تعلم بلاه إير ميلو نندي يا رسول الله فقال أيضا لهم إن الشيطان الجبريل من هذا ما جرى الدم شيطان بس هو جبكو أنت الدم زوجور بس هو النتو زوجور هذا الرجال فإني خفت أن يبدي في قلوبكم شرا شيء يهون نجار ومشار نجار بقال باش تهتر نجار يتيل باشوا دمو إني ترى ترى شو مارت تلك هذا قاسي لهونا يعني تروبي لما بتشتري إيه نالقوا شوال أو قال شيئا እንግዲህ ያው ሙተቂፍ ሆነ ሰው ወጋኑ ወጥቶ ቢያናገረው ባለቤቱ ችግር የለው። ከዛ ከቤት ማለት ነው ከመስጂድ እስካልወጣ እስካልሄደ ቢሸን ችግር የለው። ከዛ ደግሞ ያው እንትን ማለት ነው አንድ ሰው ትልቅ ሆነ ሰው ማጋጣም ሰዎች ሊጠረጡ ይችላሉ። ምናልባት ለሱ ቢቻልለትም ሰዎች እሱ ሁኔታ ሳያውቁ ሊጠረጡ ስለሚችል ቶሎ ቢሎ ሹብሃ ሰዎች እሱ ጋር ሚነዛን ማለት ነው ኩነና ማለት ነው ወዲያው መቀጨት እንዳለበት ነው እንዳይጠረጡ ቶሎ ቢሎ መናገር። የትልቅ ሀዲስ አለ ደኢፍ ነው እንጂ ይሄ አበረታ መንካ ብለሚልአኪል ፈላይፋን ዋቂፈቱሃ አንተ ቃጢቻ ትልቅ ሰው ዳኢና ሚሉ ሰው በአይን ቁራኛ የሚጠብቁ ትልቅ ሰው አድርጎ ያዩዋ ከሆነ ሴት ጋር ስትሄድ ካገኙ ቶሎ ብለህ መናገር ይሄ ቴናት ወይ ባለቤት ቴናት ወይ አክስት ቴናት ወይ እህቴ ልጅ ናት ብለህ መናገር አለ ሰዎች አያውቁማ ያላወቁ ከሆነ ይጠረጥሩሃል። ቶሎ ብለህ መናገር አለብህ ነው መጠርጠሪያ ቦታ ከሄዳ ትልቅ የሆነ ሰው በተለይ ሰዎች በአይን ቁራኛ የሚጠብቁ ሰው ቶሎ ብሎ መናገር አለበት። ለሱ ቢቻለትም ሰዎች በሱ እሱን ያምኑ ገደል ይገባል አሜታ ውስጥ እንዳይገቡ ቶሎ ብሎ መቀጨት አለበት ነው። የሸር በር ከወዲህ መምጣት አስፈላጊ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ሸይጣን ደግሞ በሰው ልጅ ዝውውር እንደሚያደርግ ባለ ሸይጣን ባለሸይ ፊኡዘኒ ፈኢነ ሸይጣን የቤቱ አላ ኸይሹም ይላል። ያኒ በዚህ በቃሽቃሹ ያድራል እንደገና ደግሞ በጆሮ ይሸናል እና ደግሞ የተለያየ ነገር የሚል ነገር አለ። ያኒ ሸላ ካፌር ሲያዲኩም ይላል ሸይጣን በሰው ልጅ እንግዲህ ቁጥጥርና እንትን አለ አቂም አለ አላ ሰጥቶታል ለፊትና ማለት ነው። ስለዚህ ሸይጣን ወዲያውኑ በሰው ልጅ ልብ ይቅዲ ንከሽ አንያቅዲፋ ፊ ቁሉቢኩም አያችሁ ሸይጣን በልብ በልቦና ትርትርና መጥፎ ሐሳብና قال عندما يدرك يوم يأساي أو قال شيء وفي رأيات أن جاء تزوره في إتكال الزيراج ومتاش في المسجد في الأشياء الأواقية من رمضان تأمر فشكيلة أو ضمنك مطبط أشراكي نبت فتحت توسن إذا تتعوث الشنة ثم قامت نسات تنقل دم رسول تمت نسات بيت سبات شوي شنيات يعنى الكراد أي قوة إذا المتاش إذا كافل أي ويجي راكس الرأي أبدا الرأي أردت نقل زور بي يزاري سندين نبت يودى هذا المبيت المزيقين شيم يا احسن الناس خلقا تحدثت اسكن اللي بتجاوب ست النصص كبر شنيوا نذا سويت ابغاطان ايتو بزي ترتل لا يوقفوا طولا بلا نكروا يا حتى اذا بلغ باب المسجد يدرسوا كده عند امي عند باب امي سلمى يوم سلمى بر كما سيتك يا نبي مستوت تسول حجرات ان الذي ينادونك من وراء حجرات يقين بالعالم ذيلا لا لا يا نبي مستوچ ازطانيوچو بقول كده نقول الله الله الله كما سير اكبك دعوه يسمعلو طاهر ابو مني دعوه يسمعني سجد ليسيو يا دنيا داتا يدم بقى ياغني سيبلال خلاص بقى لاخيرا بيچانا غوزو ايه نمستر نبي ايه نمستر معات بيتسري يالاچا هو نو انداو عند اندا عند شبر ولا شبر عند شبر اندا اسكامدم الله الله الله الا بخيبر لا يلو مترسا اكبالي نبي سباچا ياچين بيچانا قوت نفقه السنتين امس بقى ليه عامله ايه انهم زمت الناس اللي صابوا من سسطوا حتى اذا بلغ باب المسجد عند ام سلمته الى اخره فمن رجع من انت الى اخره حديث ايه روايه الجنه لو يعني يا تقرا بمجمر عند الاسلام ابلا سلاذ ياو تهني مسلال ياو اسلام بولن تناو طرو يهون ساعات الله تعالى ذلك يجمر حج نغاك حج نغاك አሁን አትደርጉ ነው ለሙሚኖች ለሰዓት ሲታ ለጀነት ዙሪያት ዙሪያቻችን ምስቶቻችን ጥሩ ልጅ ምስተቀሩ ልጅ ጥሩ ቻንስ ይሰጠኝ በሚሰጠኝ ፊልድና ቻንስ ለዲን እንዲጠቅም ያደርገኝ ብላችሁ ተመንበረብ አሪቃችሁ ላይ ሰዎች ሰዎች በማመልከቻ ልክ ያደረፈት የሚሰጠው እንዳያዝ ቀደረ እንደ አነጋገር ይፈረዳል። ስለዚህ እንደ ማመልከቻ ነው የምትሰጠው። በጣም ባርጋኝ ነሰላም ስላ اللهم وفقنا لكل خير آمين يا ذكر الله اللهم اجعلنا السعداء فيها من المقبولين فيها من المجازون فيها ومن المغفور ذنوبهم فيها ومن المحقق اعمالهم فيها اللهم انصر اخواننا يا رب العالمين في هذه الايام اللهم انصر اخواننا يا رب المسلمين ولا سيما في فلسطين في جميع انحاء العالم اللهم عليك بأداء الاسلام المسلمين من اليهود والنصارى والمشركين والمعتدين والكافرين والظالمين اللهم عليك بهم اللهم دمرهم تدميرا وتبذرهم تتبيرا واجعلهم قوما مغفورا الم نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل كيدهم في بلاء وامرهم في سفال وكيدهم في وبال. يا في سفال ووبال يا رب العالمين. اللهم احسم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا يا رب العالمين. اللهم اعطيك رقابنا من النار. اللهم اعطيك رقابنا ورقاب ابائنا واماتنا من النار يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا في ليالينا وايامنا هذه اجمعين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وعتق من نيرانك. اللهم اعد لنا رمضان اعواما مديده وازمنه عديده ونحن نرفل باذن النصر والكرامه والتوحيد والسنه والامن والايمان والسلامه والعز يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.